السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. المؤامرة على العالم الإسلامي بدأناها مع حضراتكم منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومرورا بتاريخ الخلفاء الراشدين، ثم مرورا أيضا ببداية وانتهاء الحرب الصليبية على العالم الإسلامي. تجولنا مع حضراتكم في حلقات ماضية الثمان حروب الصليبية التي شنت على العالم الإسلامي، وكيف أثرت فيه سلبا أو إيجابا، أو يعني كيف تصدى لهذه الحروب جيوشنا العربية أو حتى المقاومات الشعبية كما تابعنا في الحلقات الماضية. النهاردة هنبدأ مع حضراتكم جولة جديدة من جولات المؤامرة والهجوم على العالم الإسلامي، وهي تبدأ بتاريخ الاحتلال لبلادنا وديارنا العربية والإسلامية، وفي القلب منها طبعا مصر. وبنتكلم بالتحديد عن الاحتلال الفرنسي اللي بيسموه الحملة الفرنسية. لكن بالتأكيد قبل ما نبدأ مع الحملة الفرنسية، لازم الأول نشوف كيف كانت خارطة ووضع الأمة الإسلامية في هذا التوقيت قبيل وأثناء الحملة الفرنسية أو الحرب الفرنسية على العالم الإسلامي. يسعدني أن يكون معي في هذه اللقاءات وفي هذه الدراسة العميقة في الحقيقة يعني، ونشكره على هذا، الأستاذ محمد إلهامي الباحث في التاريخ الإسلامي. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا بك مولانا، جزاك الله خيرا ونشكرك يعني كثيرا. أنا اللي شاكر لحضرتك. الله يحفظك. يعني تعليقات الناس جيدة جدا وإيجابية، وأسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناتك. الله يكرمك. أمين. إحنا وصلنا لحد الحرب الصليبية الثامنة، ودي كانت آخر حرب صليبية شنت على بلادنا، كانت بقيادة لويس التاسع، مش كده؟ نعم. وقتل لويس التاسع في تونس. تمام. ومات في تونس. مات هناك، نعم، بعد أن أسر في مصر قبلها بسنة تقريبا. إذن نحن الآن مع جولة جديدة من جولات المؤامرة على العالم الإسلامي، هنبدأها بالتاريخ الاحتلالات بقى. نعم. يعني قبل ما نبدأ في الحملة الفرنسية أو الاحتلال الفرنسي، كيف كان وضع العالم الإسلامي في هذا التوقيت؟ نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. طبعا تحية لك ولفريق البرنامج والقناة. في البداية أنا أريد أن أقول أنه فقط الحلقات التلفزيونية بطبيعتها هي حلقات لأخذ الفكرة عن الموضوع. نعم. صحيح. وإنما العلم في الكتب، يعني العلم يحتاج إلى الدراسة والقراءة والسعي وراء المعلومة. فيعني لا أريد أنه حد يتفرج على البرنامج فيتخيل أنه هو كده ألم بتاريخ الفترة أو عرفها. إحنا بنعمل مجرد إلقاء ضوء على التاريخ. يعني بالنسبة لسؤال حضرتك، بعد انتهاء الحملات الصليبية، احنا قلنا انه الحملات الصليبية انتهت على يد المماليك، والمماليك كانوا دولة قوية. نعم. ثم جرت على المماليك سنة الدول في القوة والضعف. فلما ضعف المماليك كانت الدولة العثمانية قد نشأت، وكانت هي الإفراز الإسلامي القوي الأخير. المماليك كانوا في مصر، مصر والشام، والشام، وكانوا مسيطرين أبعا على القدس يعني. نعم. الدولة العثمانية نشأت فين؟ الدولة العثمانية نشأت في الأناضول، يعني نشأت في آسيا الصغرى، نشأت في تركيا الحالية. لكن أنا أريد، هي أسسها عثمان أرطغرل، عشان البعض بيربطها بسيدنا عثمان بن عفان يعني. لا لا لا. طبعا هي ليست، هم طبعا قوم أتراك، سيدنا عثمان بن عفان هذا في القلب من العرب يعني. نعم. صريح النسب، نسب أموي قرشي يعني. نعم. فالبداية كانت من العاصفة المغولية اللي احنا تكلمنا عنها المرة اللي فاتت. العاصفة المغولية دي أدت إلى هجرة من قبائل تركية، من تركستان الشرقية، لأن اللي هي تركستان الشرقية. يعني أصل الأتراك المقيمين الآن في تركيا هو من تركستان الشرقية. ولعل ده حتى يخلينا نفهم إزاي تركستان خلينا الشرقية. خلينا نشرح خريطة كده ونوضح للناس. يعني إحنا الدولة العثمانية أولا انطلقت منين؟ دي مراحل توسع الدولة العثمانية. فيما بعد يعني فيما بعد، بعد شوية نيجي ممكن للرفاهية. نجي لها. طيب اتفضل. لكن في البداية كنت بقول ان هي من تركستان الشرقية، وعلشان كده بنفهم ان تركيا الوحيدة التي تعترض لما يحصل اضطهاد من الصينيين لاقليم تركستان الشرقية. طبعا هاجروا امام الزحف المغولي، استمرت هجراتهم. طبعا كان ساعتها القبيلة اللي منها الاتراك العثمانيين اسمها قبيلة كابي. كابي كابي القبيلة دي كابي يعني الباب. كان كان زعيمها واحد اسمه سليمان شاه. سليمان شاه استقر في اذربيجان، وبعدين له ابن اسمه أورخان ورثه من بعده. أورخان ده أخوه اسمه أرطغل، اللي هو أبو عثمان مؤسس الدولة العثمانية. أرطغل ده أنا يعني أسمع الآن عن مسلسل تركي يحكي قصته، طبعا أنا لم أراه، ولكن يعني سمعت من رأه يثنون عليه يعني. فأرطغل هو والد عثمان. مين عثمان ده؟ يعني إيه اللي خلاه يؤسس الدولة العثمانية؟ في ذلك الوقت كانت بقايا دولة سلاجقة الروم موجودة في آسيا الصغرى، وكان بينها وبين البيزنطيين احتكاك. فعثمان ده يعني سكن حدود البيزنطيين دول اللي كانوا في القسطنطينية، اللي أنا كانوا ذاك. في القسطنطينية اللي هي يعني الدولة الأرثوذكسية. فعثمان سكن على الحدود اللي بين دولة السلاجقة والدولة البيزنطية، فاللي هي الحدود الحربية كثيرة الاحتكاك. فأنجز وحارب وحارب البيزنطيين وفتح بعضا من قلاعهم. فالراجل السلطان يعني أسس دولة في هذا المكان. البداية كانت إمارة تابعة لدولة سلاجقة الروم. لكن لما انتصر فالراجل السلطان السلجوقي ده خلاه أمير وأرسل له لواء، يعني خلاه كده إيه صاحب إمارة. فلما سقطت دولة السلاجقة، سلاجقة الروم، ورث عثمان اللي احنا بنتكلم عليه ده مهمة الجهاد الإسلامي والفتوح الإسلامية، وورث دولة سلاجقة الروم، ومن هنا انطلقت الدولة العثمانية. طبعا انطلاقة الدولة العثمانية كانت انطلاقة في كبيرة وقوية. الكلام ده على حدود بيزنطة، يعني احنا بنتكلم الآن في الأناضول يعني في تركيا. الراجل اللي جاي من تركستان هو سليمان شاه اللي هو جدهم الكبير. فبشكل عام طبعا علشان يعني ليس هذا لكن خلينا نقول القسطنطينيه كانت هي المعروفه الان اسطنبول فقط لا غير. نعم او جزء حتى من اسطنبول، ليس كل اسطنبول ليس كل اسطنبول الحاليه. نعم طبعا صحيح. لكن هي اسطنبول القديمه التي تنتهي بالسور. نعم هي دي كانت القسطنطينيه، دي القسطنطينيه اللي كانت مقر البيزنطيين. نعم عاصمه الدوله البيزنطيه. وهي كما معروف في كل التواريخ ان هي يعني امنع مدينه في من التحصينات، لانها تقع بين ثلاثة بحار، وكمان يعني سورها البري سور قوي ومتين. نابليون ينسب له القول انه لو العالم كله دولة واحدة يبقى عاصمته المفروض تبقى القسطنطينية. نعم هي بنيت 330 ميلادية على قديما. نعم. فالمهم من هنا بدأت بذرة الدولة العثمانية. الدولة العثمانية اتجهت إلى مواصلة. هل في نفس الوقت ده كان مثلا كانوا المماليك مثلا في مصر ولا كان المماليك في مصر والشام؟ نعم ايوه نعم. وكانوا في عصر قوتهم. في الوقت ده كان المماليك في مصر والشام وكانوا في عصر قوتهم. نعم. لكن الانجاز العثماني هو انجاز الفتوحات في البلاد الغربية. وانجازهم العظيم طبعا هو فتح القسطنطينية الذي تم على يد السلطان محمد الفاتح. وظلت قوة الدولة العثمانية تزيد وتكبر وتتضخم. نعم صحيح. في ذات الوقت اللي كانت دولة المماليك تضعف. نعم. في مصر. ولما كانت دولة المماليك تضعف نشأ بينها وبين الفرس في إيران، مش الفرس، خلينا نقول الدولة التي كانت في إيران، دولة الصفوية في ذلك الوقت، نوع من التحالف. نشأ تحالف بينهم. في أواخر ذلك الوقت. فكانت الدولة العثمانية قدامها سببين يدفعانها إلى التوسع في مصر والشام. الحاجة الأولى إن المماليك غير قادرين على حماية الثغور الإسلامية، كانت بتحصل هجمات على البحر المتوسط وهجمات على البحر الأحمر وهجمات على خليج عدن وعلى اليمن من البرتغاليين والإسبان، والمماليك لا يستطيعون دفعها. ويمكن قراءة هذا الكلام في جميل. كتاب بدائع الظهور لابن إياس مؤرخ هذه الفترة. ممتاز. الحاجة الثانية هو ما نشأ بينهم في الفترة الأخيرة من تعاون مع الدولة الصفوية. اضطرت الدولة العثمانية هذا الكلام كان في عهد السلطان سليم، أن تستولي على الشام ومصر من المماليك. من المماليك. طبعا المواقع المشهورة اللي احنا كنا درسناها في الكتب بقى، مرج دابق والريدانية، الريدانية اللي هي العباسية دلوقتي يعني. ف وبهذا العباسية العباسية العباسية دي كان اسمها زمان الريدانية، سميت فيما بعد العباسية نسبة يعني موقعة الريدانية إلى عباس. حدثت في هذا المكان، في حدثت مكان في هذا وزارة المكان. الدفاع يعني، أو المستشفى العباسية. ماشي. وبهذا انضمت مصر والشام إلى السلطنة العثمانية، وبذلك تحملت الدولة العثمانية حماية العالم الإسلامي من كل أطرافه. طب خلينا برضه نقول يعني، كان ايه الدافع وراء الدولة العثمانية تاخد الشام ومصر بالتحديد في هذا التوقيت؟ كان ايه الدافع؟ هل خوف ان حد تاني يجي ياخدهم مثلا؟ هل ما هو يعني السببين اللي بقول لحضرتك عنهم، هو ما قد نشأ من تحالف بين المماليك والصفويين، وده طبعا خطر أمني على حدود العثمانيين. والحاجة التانية إنه استغاث بهم الناس أيضا، لأن المماليك صاروا غير قادرين على دفع ما يأتيهم من هجمات على البحر المتوسط والبحر الأحمر. ومشكلة البحر كان الأحمر مين تقريبا وقتها؟ كان في البرتغاليين المماليك؟ لا، والإسبان كان في مين ذلك في الوقت المماليك؟ كان الذين انهارت على على في دي. فترتهم كان قمصو الغوري وكان قمان باي. يعني قمصو الغوري هو كان السلطان، وفقد في معركة مرج دابق، وثم تولى من بعده في مصر طوبان باي، وهو الذي هزمه العثمانيون في الريدانية. بعد كم سنة بقى من استقرار الحكم احنا دلوقتي المماليك؟ بنتكلم على 923، كم يعني سنة المماليك قعدوا؟ كم سنة؟ حوالي يعني هو 270 سنة تقريبا. فالدولة العثمانية لما استولت على مصر والشام صارت تحمل عبء الدفاع عن العالم الإسلامي في كل جهاته. ولذلك الدولة العثمانية دولة عظيمة جدا، لأنها جاءت في هذا الوقت بالتحديد. الوقت ده كتير من الناس ما يعرفوش إنه الاستعمار الغربي في ذلك الوقت ما كانش زي الاستعمار الفرنسي والإنجليزي بعدين. لا، كان استعمار إبادة وإحلال، كان استخراب يعني، مش استعمار. حاجة رهيبة يعني. هو طبعا، طيب خليني أشير هنا، هو كلمة استعمار لما الناس يعني أو في العلوم السياسية لا تعني العمران كما هو في العنصر اللغوي العربي، إنما تعني إنه في نمط جديد من الحياة المستعمر بيعمله. فعلشان كده يعني مش مجرد احتلال عسكري يعني سيطرة بالقوة العسكرية، لا، ده هو فرض نمط ونظام جديد، وأحيانا كمان إحلال بشر جديد. لكن الاستعمار الإسباني والبرتغالي في ذلك الوقت، لو عايزين نشوف إحنا أثرهم الحقيقي، نبص في أمريكا وبالذات أمريكا اللاتينية والسكان الأصليين لأستراليا. هناك كان إبادة كاملة أو فرض اللغة والثقافة على الشعوب المحتلة، يعني شيء في غاية العنف، في غاية القسوة. ولذلك يعني قليل جدا من بقي من هذه الشعوب والحضارات على لغته الأولى أو على حضارته الأولى. ولذلك أتذكر طبعا من كلمات أستاذنا محمد جلال كشك رحمه الله، لما سئل: ألا تعتقد معي أن العثمانيين هم من ساهموا في يعني ضعف العروبة وضعف عروبة العرب؟ قال: بالعكس، الدول التي ظلت عربية هي الدول التي حمتها السيوف التركية. يا سلام. بينما الدول التي لم تستطع أن تحميها السيوف التركية هي التي انتهت ويعني فقدت حضارتها وفقدت لسانها. دلوقتي انت تروح لأمريكا بتلاقي اللغة يعني الإسبانية والبرتغالية هي السائدة، بالذات أمريكا الجنوبية طبعا. نفس الكلام حصل بالنسبة للهنود الحمر في أمريكا الشمالية وفي أستراليا وإفريقيا، نفس الكلام يعني. اللغة الفرنسية هي الأصل هناك، بس ما كانش ساعتها بنفس القسوة والهمجية بتاعت الإسبان والبرتغاليين. يعني رغم كل ما نحكيه عن قسوة الفرنسيين، كانت أقل وأخف من الهجمة البرتغالية والإسبانية. طيب إذن نحن الآن أمام الدولة العثمانية تمكنت من الشام ومصر، وفي الوقت ده كان فيه هجوم على هذه المناطق العربية بالتحديد. تمام. من قبل المستعمر الأجنبي. هو اللي حصل إنه أنا بتكلم دلوقتي في إنه إنجاز الدولة العثمانية حاجتين بشكل أساسي. الحاجة الأولى فتح القسطنطينية والقضاء على مركز الأرثوذكسية اللي فضل المسلمين يحاولوا 900 سنة أو بالضبط 850 سنة يفتحوه ومش قادرين. والإنجاز الثاني إنه قام بعبء الدفاع عن هذه الثغور الإسلامية في كل هذه المناطق. يعني الأسطول العثماني كان يقاتل في البحر المتوسط وفي البحر الأسود وفي البحر الأحمر وفي الخليج العربي. توسعت الدولة الإسلامية في وقتهم بشكل كبير جدا يعني. نعم. فخريطة التوسع اللي احنا عرضناها دلوقتي هي تدل على لو موجودة الخريطة ننزل بيها. هي موجودة اتفضل. تمام. يعني خريطة التوسع بتقول لك الدولة العثمانية كانت دي، طبعا الدولة العثمانية في أقصى اتساعها، شوف هي كانت بتدافع عن البحر الأحمر، وتقريبا البحر المتوسط يساوي بحيرة بالنسبة لها. تدافع عن أغلب الشمال الإفريقي ما عدا المغرب التي لم تستطع أن تصل إلى المغرب، لكن كان بينهم حلف بين الدولة العثمانية والسعديين في المغرب في ذلك الوقت. تدافع عن عدن في الخليج، في خليج اليمن وفي الخليج العربي. فأنت قدام دولة تدافع في أربع جهات في وقت واحد. الدولة العثمانية جرى ما جرى عليها من سنة ضعف الدول، لكن المأساة هنا أن العالم الإسلامي لم يفرز دولة قوية بعد الدولة العثمانية. يعني الدولة الأموية لما انهارت كان في عباسيين، والعباسيين لما انهاروا كان في مماليك، والمماليك لما انهاروا كان في عثمانيين، العثمانيين لما انهاروا ما كانش في دولة. واضح ان ده كان مخطط، ان هو لا تقوم للاسلام دولة. هو لا شك انه الصليبيين استفادوا من التاريخ وطبقوه. زي ما احنا كنا قلنا في الحلقة اللي فاتت، ان هم لما كلفوا الراجل المؤرخ اللي اسمه مارينو ساندو تورسيلو ان يكتب لماذا فشلت الحروب الصليبية، الحملات الجديدة من الاستعمار كانت حملة تستفيد من التاريخ، لذلك ما دخلتش زي ما دخلت الحملات الصليبية. كان دائما هناك تمهيد استشراقي للمجتمعات التي تم احتلالها. يعني الحملة الفرنسية، وهي اللحظة التي أيقن فيها العالم الإسلامي بضعفه، كانت ضعفت الدولة العثمانية. هي أولى مراحل الاحتلال للعالم الإسلامي، أولى مراحل الموجة الجديدة من الحملات الصليبية، اللي هي الحملة الفرنسية التي قادها نابليون، اللي هي 1897. طيب 1897 بالضبط. الحملة دي ما كانتش زي الحملات الصليبية السابقة. ده كان قبل ما يتحرك الجيش الفرنسي، كان قدامه تقرير من مستشرق عاش في مصر كذا سنة بيقول لنابليون المفروض المجتمع ده شكله ايه والمفروض تدخله ازاي. وعلشان كده نابليون لما دخل وهو يدعي الإسلام ويجلس ده يدعي الإسلام، وإني أكثر من المماليك عبادة لله وأحسن نابليون. من نابليون وأنا أكثر منهم ولاء للخليفة العثماني، وهو لما دخل واحتل مصر. يعني كان العثمانيين وقتها موجودين، كان العثمانيين وقتها، لكن كان العثمانيين ضعفوا في ذلك الوقت. كان في عهد السلطان سليم الثالث، فهو نابليون داخل عليهم بمدخل إن أنا يعني إيه انا جاي احافظ على دينكم. بالظبط. هو ما كانش داخل دخلة الصليبيين اللي في الاول دول. لا، ده راجل مستفيد من التاريخ وعنده تقرير بيقول له البلد اوضاعها ايه وكيف يمكن ان تغزى، قوتها الحقيقية، القيم السائدة فيها. علماء الازهر دول اهم ناس لازم تشتري ولائهم. يا سلام. لا طبعا. ونجح في هذا. هو يعني لا طبعا ما نجحش في ان يشتري ولا علماء الازهر، ما كانوش لكن كان في بعضهم بقى. يعني مش كلهم. نعم، لا شك ان بعضهم، لكن عند التحقيق تجد ان هؤلاء العلماء كانوا كما حتى يقول الجبرتي كانوا في القبضة مأسور. يعني هم صحيح يعني استجابوا ظاهريا، لكن عمليا كانوا مش بس احيانا قادوا المقاومة، واحيانا كانوا الواجهة السياسية للمقاومة. طيب، يبقى احنا بنتكلم ان نابليون استند في غزوه على مصر على الازهر وعلى الوازع الدين اللي عند المصريين، وتاني المؤسسه الثانيه اللي اعتمد عليها نابليون عشان يعني يثبت ملكه في مصر. نعم، انا بس اشير هنا الى انه نابليون لما دخل كان يعرف جيدا ان الشعوب الاسلاميه لا تستنيم ولا تخضع لحاكم غير مسلم. فعمل ايه؟ فدخل بصيغة أنه مسلم، وتوسل كمان إلى المصريين بأنه دمر كنيسة الفاتيكان وفيها الصليب الأعظم. يا سلام. وطبعا ساعتها كان نابليون طبعا هو يعني من عظماء القادة العسكريين في التاريخ، كارهنا أو أحببنا. فهو اجتاح أوروبا كلها، ومن ضمن اجتياحاته أنه اجتاح إيطاليا، وطبعا لم يتوقف الا في روسيا في النهايه. لكن هو يعني عايز اقول ايه، كان يتوسل الى المصريين بانه مسلم ويؤمن بالقرآن العظيم ويعظم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ما نزل إلا دفاعا عن مصر وإنقاذا لها من سلطة المماليك، وهو أشد من المماليك ولاء للخليفة العثماني. بل هو لم ينزل إلى هنا إلا بإذن الخليفة العثماني، طبعا هذا كذب يعني. لكن هو أشاع هذا بالنسبة للمصريين، وكان يجلس مجالس القرآن ويتأثر يا سلام. ما هو يعني يعني كان بيصلي الظهر ويبكي برضه مع الإمام يعني. الهمجية القديمة بتاعت الاحتلال دي ما كانتش موجودة في الايه نعم او كما يقولون في القاعدة التي وضعوها فيما بعد، يعني امسك بالعصا او بالسيف وقل كلاما لطيفا. يعني هو على مستوى الفعل على الارض كان متوحشا يعني وبلا رحمة. والاستعمار الفرنسي بشكل عام من الاستعمارات الشديدة القسوة والصفوة، ولما يتكلم يقول الشعب لم يجد من يحنو عليه. بالضبط يعني انتم نور عينينا. كويس بالضبط كده. فالحملة الفرنسية نزلت إلى مصر متسلحة بالمعرفة أولا قبل أن تنزل بالقوة العسكرية. كويس. طبعا كانت متفوقة كذلك بالقوة العسكرية. دي خريطة الاحتلال الفرنسي. نعم، دي خريطة معسكرات نابليون في مصر، بس انا اظن انها لن تكون واضحة للجماهير يعني. لكن ده مثلا خط سير الحملة. ده خط سير الحملة. ده خط سير الحملة. و يعني زي ما احنا شايفين كده من الاسكندرية وصارت بالتوازي. وصلوا الى الاسكندرية اول ما وصلوا؟ اول ما وصلوا الى الاسكندرية. ثم الى البحيرة الرحمانية شبر خيط نعم البحيرة. طبعا هم واجهوا مقاومة شعبية في البحيرة مع محمد كريم الشخصية المشهورة. واغنياء اسكندرية كانوا يدفعون لدعم المقاومة، لكن بالنهاية فارق القوة كان فارقا كبيرا. فاحتلوا الاسكندرية ونكلوا باهلها ونكلوا بهذه المقاومة. وصاروا حتى وصلوا الى القاهره بموازاه فرع او امبابه بالتحديد، فرع رشيد. تمام. الى ان المعركه الاخيره بينهم وبين المماليك كانت في امبابه. المعركه الاخيره دي المماليك، عفوا احنا قلنا 1897 هي 1897 1798 1798 عفوا 1798 نعم. ففي ذلك الوقت الجيش الرسمي للمماليك كان بقيادة إبراهيم ومراد بك، كانوا مماليك. المماليك آنذاك كانوا تابعين للدولة العثمانية. كانوا تابعين للدولة العثمانية. ده يخلينا نرجع ورا خطوة. العثمانيين صحيح استولوا وضموا مصر إلى سيطرتهم، لكن اكتشفوا أن مصر دولة كبيرة جدا وغنية جدا وشعبها كبير. فبعد فترة أيقنوا إن هم مش هيعرفوا يحكموها بشكل مباشر كباقي ولاياتهم، فأسندوا إدارتها العملية للمماليك اللي هم النخبة السابقة. نعم. مع وجود باشا عثماني. الباشا العثماني ده بمرور الزمن صار منظر يعني ليس له أي فاعلية ولا أي سلطة، وكانت السلطة الحقيقية في يد المماليك. فالمماليك كانوا يتولون واجب الدفاع عن، يعني إذا قلنا دولة المماليك نقول انها استمرت عمليا حتى بعد الايه بعد الدخول مصر في السلطنة العثمانية. نعم. احنا محتاجين بصراحة نبص على شكل مصر قبل، في فترة المماليك قبل الحملة الفرنسية، لانه ده هيخدمنا احيانا في فهم الحملة الفرنسية. طب استاذ حضرتك، قبل ما ناخد التفاصيل في موضوع مصر وكيف كانت، تعالوا نشوف انفوجراف مع بعض لمراحل الاستعمار للعالم الإسلامي. تفضل. We'll be right back. يعني دي كانت يعني لمحة تاريخية كده عن تاريخ الاستعمار الغربي للعالم الإسلامي. نرجع لوضع مصر وكيف أثرت فيها الاحتلال الفرنسي. الحملة الفرنسية. خلينا نقول انه مصر تحت الحكم العثماني الأخير شاع جدا حتى فيما تعلمناه من المدارس، يعني نعم، لأنه مصر كانت تعيش فترة من الظلم والتخلف تحت والفساد الدولة العثمانية، وكانت دولة الرجل المريض ومش عارف ايه والكلام نعم، ده كله. ثم كان نهضتها الحقيقية بدايتها بالحملة الفرنسية. نعم، ده طبعا اللي احنا اتعلمناه طبعا في ده الكتب اللي احنا التاريخ. اتعلمناه في احنا ما المدارس. اتعلمناش نهضة ولا حضارة الا على يد الفرنسيين لما جم. الصدمة الفرنسية. هذا الكلام غير صحيح بالمرة، بل عكسه هو الصحيح. وعكسه هو الصحيح الآن، يعني يقول بهذا مستشرقين ومؤرخين أجانب حتى نعم. بخلاف العرب. يعني الدراسات القديمة التي درست عن الدولة العثمانية كانت تتكلم عن التخلف، لكن دراسات مثلا واحد زي بيتر جران هذا أمريكي، زي نيلي حنا، زي ألبرت حوراني، كل هذه كانت ترصد، زي أندري ريمون مثلا، كانت ترصد واقع المجتمع المصري تحت الحكم العثماني، أو حتى واقع الدول العربية تحت الحكم العثماني، وكانت تشهد بأنه غير صحيح أن المجتمع المصري كان يعيش في تخلف، وإنما غير التخلف صحيح. غير صحيح. نعم. التخلف ده أحسن ما يقال فيه أنه كان وجهة نظر غربية للمجتمع. يعني هو بيقول أن المجتمع كان عايش لحظة تقدم فكري وثقافي وحتى اقتصادي، لكن على غير المقياس الأوروبي، على غير النظرة الأوروبية. لكن لا شك انه الظلم والفساد كان متحقق في الجانب السياسي والعسكري، ولذلك تواجه الجيشين، جيش المماليك والحملة الفرنسية، ما خدش ساعة، يعني في خلال ساعة إلا ربع كان جيش المماليك منهزم ويفر أمام جيش نابليون. طيب هل ده علشان ما كانش فيه علم في مصر؟ لا، غير صحيح. انت مثلا لما تقرأ كتاب الجبرتي تجد ان العلماء المصريين كان يأتيهم طلاب من اوروبا للدراسات، نعم صحيح، ده في عهد الجبرتي اللي هو في عهد اواخر حكم المماليك واواخر الدولة العثمانية يعني. لكن الجبرتي بيقول هنا ملاحظة مهمة، بيقول ولكن العلم افتقد من ينقله من القوة الى الفعل. يعني احنا كنا محتاجين سلطة تعمل ايه؟ تحول النظريات العلمية والتجارب العلمية الى اسلحة قد تواجه بها هذا المستعمر، وده اللي ما كانش متوفر، وده اللي ادى الى الاحتلال. لكن في كل الأحوال كان المجتمع الإسلامي في ذلك الوقت معتزا بنفسه، واثق في نفسه وفي قيمه، حتى إنه لما نزل الاحتلال الفرنسي إلى مصر، الجبرتي بيقول هذا اختلال الزمن. يعني هو بيقول وهذا هو عام الأهوال الكبيرة والحوادث الخطيرة، عام اختلال الزمن وانعكاس المطبوع وانقلاب الموضوع. يا سلام، ده شيء غريب إن الكفار يستطيعوا الانتصار على المسلمين. في يعني ما أشير إليه إلى أن المجتمع ما كانش متخلف بقدر ما كان تخلفه أو فساده كامن في السلطة. الحملة الفرنسية لما أتت اختلفت كذلك عن الحملات الصليبية الأخرى في أن لديها مشروع، ما كانش مجرد احتلال وسيطرة عسكرية فقط، لا أبدا، ده أراد نابليون إعادة إنتاج وصياغة المجتمع المصري على النمط الغربي، ولذلك لم يأتي كحملة عسكرية، وإنما كان معه جيش من المستشرقين وجيش من الفنانين يعني المهندسين والمهندسين. ولذلك بصراحة إنه الكتاب موسوعة وصف مصر التي وضعها علماء الحملة الفرنسية هي من أدق وأشمل ما كتب في التاريخ المصري عن وضع مصر في هذا التوقيت. عن مصر، لأنه ما كانش بيتكلم بس على الوضع الثقافي ولا الاجتماعي، ده كان بيتكلم على الطبيعة الجغرافية، عن الحيوانات والنباتات اللي في مصر، عن المباني والهندسة المعمارية، عن الملابس، عن يعني عمل فعلا وصف لمصر. واللوحات اللي رسمها الفنانين يعني اللي صاحبوا الحملة الفرنسية كانت طبعا من أدق اللوحات، كذلك تنقل لك صورة صورة لكن هل هي كان احتلال ثقافي حضاري ولا كان دموي أيضا؟ الاحتلال، طيب خلينا أقول لفظ الاستعمار يعني الاحتلال العسكري الثقافي الحضاري، ده لفظ الاستعمار كما زي ما بيستخدموه المؤرخين يعني. طيب جميل، فهو إنما على مستوى المستوى العسكري يعني فلا شك أن الحملة الفرنسية كانت حملة في غاية الدموية، في غاية الدموية. الحملة الفرنسية ارتكبت في مصر أكبر نسبة إبادة في غزو عسكري حتى ذلك التاريخ. ارتكبت في مصر أكبر نسبة إبادة حتى ذلك التاريخ. يعني احنا الكلام ده لم يشر إليه أحد. لا لا يعني إلا كل في الدراسات بيتكلم المعمل. على الجانب الآخر الثقافة نعم. الحضاري وكذا، لكن بالفعل كان هناك إبادة للشعوب. بس حتى الجانب الثقافي الحضاري ما كانش مقصود به المصريين، ده كان مقصود به أوروبا، يعني كيف يستفيدوا من هذه البيئة؟ ما كانش مقصود به لصالحهم هم، لا يعمل حضارة ولا بل إنه لما عملوا مصنع هنا في مصر التقارير الفرنسية تشير إلى أنه ممنوع على المصريين يتعلموا إزاي ده بيتعمل، لأن المصريون قوم شديدو الذكاء وسريعو التعلم. يعني هو سر الصنعة منع أن المصريين ياخدوها، لكن هو أراد المصريين في إيه؟ كأيدي عاملة. فهو يعني فكرة أنه هو أراد خدمة مصر ولا خدمة الشرق دي خرافات. بس حضرتك ليس إلا في أذهان العلمانيين. يعني إزاي بقى كانت أكبر حملة دموية؟ قتل في الحملة الفرنسية 300 ألف مصري في وقت. دول كانوا مقاومة شعبية ولا كانوا ايه؟ كانوا مقاومة شعبية وكانوا مدنيين كذلك. احنا يعني قد نحكي الان بعض التفاصيل، بس اذا بناخد رقم قتل 300 الف مصري والشعب المصري كان اكبر من 2 مليون في ذلك الوقت. يعني احنا بنتكلم من 2 مليون يعني اكبر من 2 مليون، نتكلم في نسبة تصل الى السدس مثلا من الشعب المصري. هذا تمت ابادته. الفرنسيين دكوا بالمدافع مدن كاملة لما استعصت عليهم، يعني ثورة القاهرة الثانية مثلا ما عرفوش يواجهوا ثورة القاهرة الثانية إلا بأن نصب المدافع ودك بها القاهرة. بالمناسبة الثورة الثانية دي اللي كان في مقدمتها العلماء، وكان الشعب المصري كله كان في مقدمتها علماء الأزهر. هو لا شك أن علماء الأزهر في ذلك الوقت كانوا شيء غير ما يمكن أن يتخيله المشاهد الآن. نعم. علماء الأزهر كانوا دائما الواسطة بين الناس وبين الملوك. نعم. وكان لهم سلطة شديدة على الملوك في ذلك الوقت المماليك. نعم. وكان يعني وكانت لهم موارد ذاتية أيضا. نعم. من الأوقاف والقضاء. الدولة العثمانية أوقفت لهم أوقاف كبيرة جدا لتنفق على الأزهر وعلماء. نعم صحيح. فهم كانوا صوت الشعب وكانوا الواسطة بينه وبين الناس، ولذلك نابليون لما اقتحم الأزهر هو كان يريد تدمير هذا الرمز، يعني تدمير رأس المقاومة اللي مش عارف يتغلب عليها. يعني غريب جدا شخصية كان قاعد بيحضر حلقات الذكر معاهم، وطبعا هو فتح الباب التصوف كتير جدا بالمناسبة. يعني يعني هنا إشارة مهمة ان احنا اي محتل كان يأتي الى بلادنا كان بيفسح المجال للمتصوفة، نعم للإسلام غير المقاوم. أيوة بالضبط. وده كان بيديه ويبديله مساحة كبيرة جدا في الحضور بين الناس وكذا، وده اللي خلاه يحضر معهم حلقات الذكر وبعض الموالد وكذا. بس الكلام ده لما منفعش لكن يعني لما معرفش يشتريهم. أيوة في الآخر. ازاي بقى تحول هذا الرجل اللي بيقولهم انتوا نور عينينا وكذا إلى بيبيد الناس وبيقتحم الأزهر؟ ما هو القاعدة الاستعمارية الحديثة هي قاعدة أمسك بالسيف وقل كلاما ناعما. يعني هو وقت ما بيحب يقلل مخاطره وأضراره بيتكلم كلام ناعم. طيب شايف ان في مخاطر وأضرار، عملياته على الأرض هي دائما عمليات إبادة. يعني عبد الفتاح السيسي لما كان بيقول انت نور تعرفش انت نور عينينا ولا ايه، في نفس اللحظة كانت بتحصل مذبحة جنبه. نعم صحيح. يعني كنا في الحرس الجمهوري وبعدها المنصة. فالقصد انه لكن مشايخ الازهر في ذلك الوقت لم يكونوا يعني كمشايخ الازهر بعدما يعني ابادتهم الدولة الحديثة وخفضت من مكانهم، انما على العكس مشايخ الازهر هم من قادوا المقاومة، ومن قاد المقاومة تحديدا هم الصف الثاني. وهو اراد كذلك ان يشتري مشايخ الازهر بانه يخليهم زي برلمان كده، يعني يعملهم مجلس للحكم ويخليهم زي برلمان. لكن حتى كلام الجبرتي مليء بالسخرية عن هذا المجلس، لان عمليا ما كانش لهم صلاحيات. انا عايز اقول لك انه الاعياد القومية للمحافظات المصرية هي اعياد مقاومة هذه المحافظات للفرنسيين. يعني اغلب المحافظات تاخد عيدها القومي. انا مثلا نشأت في محافظة قنا واعرف ان العيد القومي 3 مارس. 3 مارس ده علشان ايه؟ علشان ذكرى مواجهة اهل قرية ابنود للحملة الفرنسية واغراقهم سفنها التي كانت في النيل. وطبعا يعني كان في مقاومات شعبية كبيرة في كل ربوع مصري. في ذلك الوقت هنا يجب ان نشير الى عنصر مهم هينفعنا كذلك بعدين، انه الناس كانوا يمتلكون سلاحهم. ما كانش في حالة من تجريد المصريين من السلاح. صحيح المماليك كانوا متوليين جانب إدارة الدفاع، وكان المصريين طول ما في مماليك ما بيدفعوش، يعني المماليك وهم بحرب الفرنسيين كان المصريين على الضفة الأخرى من النيل بيدعوا لهم بس. لكن انهار دولة، انهار جيش المماليك، حصل ايه؟ امسك الناس بسلاحهم وبدأوا في مواجهة المحتل. قادهم في هذا رؤوس القوم، رؤوس القوم اللي هم شيوخ الأزهر، الأشراف، الناس المحترمين، كبار التجار، كبار الحرف، اللي هو قادة المجتمع، نخبة المجتمع. يعني دول مش بس خرجوا، دول خرجوا وقادوا المقاومة ونظموها. مذكرات بعض الضباط الفرنسيين اللي نشرت عن الحملة الفرنسية لا تصدق ما فعله المصريون. المصريون أعادوا صناعة المدافع الفرنسية، وبدأوا يعملوا معمل للبارود ومصانع. يعني أنا يعني قد نشير إلى بعض المذكرات. أنا هنا يعني خلينا أقول إنه أنا أنصح بقراءة كتاب ودخلت الخيل الأزهر عن تاريخ هذه الفترة لمحمد جلال كشك. صحيح. هذا يعني يعتبر مرجع رئيس في هذه الأمور. هذا لمن لم يرد أن يعني يقرأ مذكرات كليبر أو نابليون فيما بعد، أو مذكرات بعض ضباط الحملة الفرنسية. لكن أنا أنقل الآن عن مذكرات بعض ضباط الحملة الفرنسية، إنه بيقول لقد لقينا مقاومة لا قبل لنا بها، وإن المصريين فعلوا ما يصعب تصديقه، لأن هم استعملوا حتى بقايا القنابل اللي ألقيناها عليهم في استخدامها مرة أخرى. وفرق السباكين والنجارين والحدادين، كل دول اشتغلوا كخلايا نحل في القاهرة القديمة وواجهوا بها المحتل. أنا بقول إن هم لم يستطيعوا أن يواجهوا إلا بالنار والمدافع والبارود. ويحدثك الضباط الفرنسيين عن عمليات استشهادية للمصريين وعن مقاومات قرى بسيطة. ولذلك دخلت الحملة الفرنسية لكي تغير من طبيعة هذا المجتمع. فمثلا الحملة الفرنسية أول قرارات في التاريخ المصري بنزع أبواب الحارات. ليه ينزعوا أبواب الحارات؟ لأن دي الأماكن اللي المدينة الإسلامية، بخلاف المدينة الغربية، المدينة الإسلامية كانت حارات متعرجة وضيقة مليئة بالخصوصية، كل الناس يعرفوا بعض، والحارات دي تغلق ليلا، والمجمع يغلق ليلا، والمدينة كلها لها سور ويغلق ليلا. فلذلك حتى لما يحدث شيء بين الشعب وبين الحاكم في العصر الإسلامي، يستطيع الناس الاحتماء من انفلات الوضع بإغلاق هذه الحارات. لكن المدينة الغربية مختلفة عن كده. المدينة الغربية مكشوفة أمام السلطة، شوارع واسعة، السلطة بتستطيع الوصول إلى أي حتة. فكان أول محاولة لنسخ المدينة الغربية إلى العالم الإسلامي علشان تبقى مكشوفة قدام السلطة وتستطيع السلطة الوصول إلى أي حد، هي الحملة الفرنسية. نزعت أبواب الحارات، أجبرت المصريين على تعليقة فوانيس كل 30 خطوة علشان ما يقعوش في كمائن ليلية للمقاومة الشعبية. دخلوا على جهة بناء نظام آخر انتزعوا الأوقاف، أصدر قرار بتجريد المصريين من السلاح، عهد بالأوقاف للأقباط والشوام باعتبار ان هم ما ينفقوش على الازهر ولا الفقهاء، لان دول عمالين يقودوا المقاومه وهم فعليا ضد الانفلات الاخلاقي. ايضا كان لهم دور كبير جدا في الانفتاح المرأة على المجتمع. طبعا بداوا في زرع ما يسميه العلمانيون تحرير المرأة، يعني تحرير. من خلال ما اصطحبوه من بغايا. حضرتك كنت بتكلمني الان عن مقاومه الشعب المصري للاحتلال الفرنسي، جه سؤال في ذهني، هل قاوم الشعب المصري الدولة العثمانية عندما جاءت على مصر ويعني وضعت حاكم من المماليك تابعا لها؟ هل قاوم الشعب المصري الدولة العثمانية كما قاوموا الدولة الفرنسية؟ لا، لم يحدث. لأنه شوف، الشعوب المسلمة بشكل عام كانت بعيدة عن صراعات المتداولين على السلطة. يعني لكن يبدو انه مرحب بيهم، الدولة العثمانية مرحب بيها في مصر من قبل الشعب. يعني طالما لم يكن كافرا اصلا، الدولة العثمانية كانت تسبقها سمعتها الحسنة. ايوه نعم. لانه قبل كده كان هم من فتحوا القسطنطينية، وكان الخليفة العباسي اللي موجود كصورة ايضا في القاهرة كان يدعم ويدعو، وكانت الخطباء تدعو للسلطان الغازي محمد وللسلطان الغازي مراد وللسلطان الغازي سليم، لانه كل دول بيفتحوا اراضي الكفار. فالدولة العثمانية حين قدمت لم تواجه المقاومة الشعبية التي واجهها الاحتلال يعني بلا شك يعني. نعم، دي خريطة الدولة العثمانية أو توسعتها حتى 1817. الدولة العثمانية طبعا انهارت أو سقطت في 1924. آخر خليفة عثماني كان السلطان عبد الحميد الثاني. هو تقدر تقول أنه آخر خليفة فعلي، لكن بعده ثلاث خلفاء آخرين يعني كانوا موجودين كده، كانوا موجودين تحت السلطة العلمانية اللي هو مسكها الاتحاد والترقي لحد 37 أو 38. لا لا لا، عبد الحميد خلع 1909، لكن إزالة الخلافة الرسمية كانت 1924. نعم. طيب خلينا يعني قبل ما ننهي الحلقة دي، يعني الحملة الفرنسية أو الاحتلال الفرنسي لم يكن خيرا كما يصدر لنا في كتب التاريخ، ولم يأتي نابليون بمطبعة شهيرة، أول مطبعة تنزل العالم العربي كانت مطبعة نابليون والكلام ده. نابليون طبعا احنا قلنا أتى بمطبعة، لكن هو خدها معاه وهو ماشي يعني، ما مطبعة أخذها معه خدها معاه وهو ماشي لا شك، يعني كان جاي يطبع لحسابه وخلص ومهمته مش يعني شوف، طبعا لم يكن مطلوب بحال نجدة هذا الشعب او تحضيره او ماشي. هو كل الصراع حتى لو بالمنطق الغربي البحث هو قطع الطريق على بريطانيا ومستعمراتها في الهند، لان كانت بريطانيا تحتل الهند وكانت بدايته باحتلال اقتصادي كذلك. نعم. فلكن نابليون، وهنا ينبغي ان نشير الى انه نابليون اطلق في ذلك الوقت نداء الى يهود العالم ان تجمعوا. هو نابليون، ودي كانت أول محاولة لتجميع اليهود يعني يطالب بها إمبراطور في فلسطين. وله نداء شهير في هذا، يعني في ذلك الوقت كان اليهود في كل فلسطين. وقت ما كان هو موجود في مصر نادى على اليهود أن يتجمعوا في فلسطين. وبيقول لهم إن هذه لحظة فارقة، وإن لم تستجيبوا لها ربما لا تعود لكم من بعد، وينبغي أن يعني تستعيضوا عما وقع بكم من اضطهاد وغيره. طبعا هي الحملة الفرنسية لم تكن فقط في مصر، إنما هي مصر، وبعد أن سيطرت على مصر ذهبت إلى الشام وتوقفت أمام أسوار عكا. ويجب أن نشير أيضا إلى سليمان الحلبي. سليمان الحلبي الرجل السوري طالب الأزهر الذي درس في غزة وأخذ فتوى من شيخه في غزة بأن يقتل طالب سوري حلبي درس في الأزهر وكان يأخذ فتواه من شيخه في غزة. نعم. يعني الربطة دي غزة مصر سوريا لم تكن الأمة الإسلامية. سليمان الحلبي أو صورة تقريبية له. وكليبر. صحيح. هو الذي قتل كليبر. كان طالبا أزهريا. نعم. وأنا شخصيا يعني يهزني جدا ما كتبه أستاذنا محمد جلال كشك في مقدمة كتابه، قال إلى سليمان الحلبي، أهدى كتابه إلى سليمان الحلبي: يوم أن كانت الوحدة العربية يبدأ طريقها من الأزهر. الله. ف يعني بصراحة كلمة تهزني أنا شخصيا كلما قرأتها. فده يقول لك ان المسلمين كانوا لا يفرقون بين بعضهم البعض. الراجل السوري ده جاي يقتل الراجل في مصر كليبر، واستطاع ونجح، وهذا يعني له دين طبعا في عمق. على ذكر حلب بالتحديد، حلب وهذا الرجل الشاب الحلبي السوري الذي جاء ليقتل محتلا يحتل مصر. نعم. الآن للأسف الشديد الإعلام المصري يسخر من المجازر الموجودة في حلب. نعم. خلينا نقول بقى سريعا، كيف انتهت الحملة أو الاحتلال الفرنسي على مصر؟ كيف انتهى؟ هو انتهى بتحالف عثماني روسي إنجليزي. تحالف عثماني؟ عثماني روسي إنجليزي. يعني الدولة العثمانية قوية مرة أخرى؟ لا، لم تقوى. ما هو لو كانت قوية لم يكن يمكن الاحتلال، أو كانت حررت بنفسها. لكن ضعف الدولة العثمانية احتاج في ذلك الوقت، كان يدخلها في تحالفات. فطبعا الصراع الإمبراطوري اللي بين الإنجليز والروس والفرنسيين كلهم يريد أن يسبق إلى الشرق. فإدارة المعركة في ذلك الوقت أدت إلى طرد الفرنسيين من مصر. على يد مين بقى؟ على يد هذا التحالف الإنجليزي العثماني الروسي. أصلا ظلت الدولة العثمانية تلقب بالرجل المريض لكي لا يثير اقتسام أملاكها حربا بين الأوروبيين. فلما حصلت الحرب العالمية الأولى بين الأوروبيين، حكمت بينهم الحرب العالمية الأولى، فبدأوا في تقسيم أملاك الدولة العثمانية. جميل. إذن انتهت الحملة أو انتهى الاحتلال الفرنسي على مصر، وجولة أخرى إن شاء الله من جولات المؤامرة على العالم الإسلامي. بنشكر حضرتك الأستاذ محمد إلهامي الباحث في التاريخ الإسلامي، والشكر موصول لحضراتكم أيضا، ويتجدد اللقاء مع حضراتكم إن شاء الله في لقاء قادم بإذن الله عز وجل حول المؤامرة على العالم الإسلامي. دمتم في حفظ الله ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.